وأما أن يطغى الشعر على المرء حتى يزاحم الأصل وهو القرآن والسنة والعلم النافع فذلك خطر عليه، وقد كره أهل العلم أن يكون الشعر هو الغالب على المسلم، لأنه كلام عذب موزون يجذب السامع ويستهويه، فإذا استرسل معه شغل عن القرآن والعلم وذكر الله. قال القاضي عياض رحمه الله: الشعر لنفسه ليس بمنكر، وإنما المنكر منه المذموم الإكثار منه، أو ما يتضمن من الهجاء للمسلمين وقذف المحصنات والتشبيب بالحرم وذكر أوصاف الحريم وأنواع الباطل مما يهيج طباع البشر المرتكبين لذلك وتجرئهم على المعاصي. وتقدم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح تحت باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، أي أن الشعر إذا كان بهذه الصفة فإنه يذم، والمقصود بالشعر هنا الشعر المباح، أما المحرم منه فلا يحل لا قليله ولا كثيره. قوله: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، القيح هو الصديد، وهو أمر مؤذ للإنسان وقليله مؤذ، فكيف بمن يمتلئ جوفه قيحا؟ فهذا في أشد ما يكون من الأذى والضرر. وقد مر في الرواية السابقة زيادة قال فيها: حتى يري، أي يصاب بالوري وهو داء يصيب الجوف ويؤذي المصاب به. قوله: خير له من أن يمتلئ شعرا، أي أن يكون الجوف مملوءا قيحا، أهون على صاحبه من أن يمتلئ شعرا يشغله عن ذكر الله والعلم النافع. وذلك أن امتلاء جوف الإنسان قيحا أمر يضر بصحته وبدنه، أما امتلاؤه شعرا فيضر بدينه، لأنه إذا استهواه الشعر وجذبته قوافيه ومضى مع أوزانه وصار متتبعا له، ألهاه عن القرآن وشغله عن العلم وصرفه عن الفقه في دين الله، ففي ذلك ضياع دينه، والمصيبة في الدين أعظم من المصيبة في البدن، فإن الدين أهم وشأنه أعظم. وهذا فيه التنبيه على الخطورة البالغة التي تعتري قلب من يشتغل بالشعر حين يمتلئ جوفه منه ويصبح ديدنه وشغله الشاغل. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا امتلأ القلب بذلك، أي بالشعر، جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. وذلك لأن القلب إذا امتلأ بالشعر كان في ذلك خطورة على المرء، ولهذا كره أهل العلم ذلك، وأن الذي ينبغي على العبد أن يأخذ من الشعر بقدر معتدل فلا يطغى على ما هو أنفع لدينه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسحاق، قال أخبرنا علي بن الحسين، قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا، إلى قوله: ينقلبون. أورد المصنف رحمه الله تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن لهذه الآية: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وهذا وصف لحال الغالب الأعم من الشعراء إلا من رحم الله، انصرفت أوقاتهم إلى الخوض في أودية الشعر، كما قال تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، أي بدون ضابط ولا قيد، مراعيا فقط في شعره عذوبة ألفاظه وجمال أوزانه وقوة تأثيره، دون نظر إلى أي اعتبار آخر، ولو كان ما يقوله كذبا أو زورا أو لا حقيقة له فإنه لا يبالي بذلك. قال الحسن البصري رحمه الله: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها، مرة في شتمة فلان ومرة في مدحة فلان، وهذا من الأودية التي يهيمون فيها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيرها: أي هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت؟ فإنهم يتبعهم الغاوون، أي عن طريق الهدى، المقبلون على طريق الغي والردى، فهم في أنفسهم غاوون، وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. ألم تر روايتهم وشدة ضلالهم أنهم في كل واد، أي من أودية الشعر، يهيمون، فتارة في مدح، وتارة في قدح، وتارة في صدق، وتارة في كذب، وتارة يتغزلون، وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وآونة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار، ولا يثبتون على حال من الأحوال. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي هذا وصف الشعراء أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم، فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت هذا أشد الناس غراما وقلبه فارغ من ذاك، وإذا سمعته يمدح أو يذم قلت هذا صدق وهو كذب، وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها وتروك لم يتركها وكرم لم يحم حول ساحته وشجاعة يعلو بها على الفرسان وتراه أجبن من كل جبان، هذا وصفهم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: فنسخ من ذلك واستثنى. النسخ في اصطلاح الصحابة والسلف أعم من اصطلاح المتأخرين، لأنه يشمل عند السلف تقييد المطلق وتخصيص العام. فقوله فنسخ من ذلك أي قيده قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن حال الشعراء هو ما ذكر، إلا من استثناهم الله ووصفهم بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاستثنى الله المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحوالهم تحري الحق والصدق. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا دليل بين على أن الشعر لا يضر من آمن وعمل صالحا وقال حقا، وأنه كالكلام المنثور يؤجر منه المرء على ما يؤجر منه ويكره له منه ما يكره منه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.